استغفره. السلام عليكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الذي سوف نتحدث عنه في هذه الليلة إن شاء الله هو تحت عنوان تداعي الأمم، وانطلاقنا في هذا الحديث أو في هذا الموضوع هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لا شك أن هذا الحديث أيها الأحباب الكرام يدل دلالة واضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما أيده الله سبحانه وتعالى به من معجزات، ابتداء حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يعايشه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخبر عنه أنه سيكون أو ستمر الأمة بعد ذلك به. وهذا الخبر هو تداعي الأمم وتناديها وتكالبها على أمة الإسلام. ويدل هذا الحديث أيضا على أمر مهم، وهو أن المسلمين آنذاك لم يكونوا قلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم كثرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ونستفيد من هذا الأمر أو هذا التوجيه النبوي الكريم أن القضية ليست قضية كم، بل القضية هي قضية كيف، وأن الكثرة لا تعني بحال من الأحوال ضرورة الانتصار في كل وقت وفي كل حين، كما أن قضية الكثرة لا تعني على كل حال أن أصحاب الكثرة هم أصحاب القوة، كما أن الكثرة لا تعني على كل حال أن الكثرة لا بد أن تكون لها الغلبة، ولا بد أن تكون لها السيطرة، ولا بد أن تكون لها الجولة والصولة في المرحلة التي تكون هي الأغلبية فيها. فالقضية ليست قضية كثرة، وإنما هي القضية هي قضية الكيف، ومدى الاتصال بالله سبحانه وتعالى، ومدى ترابط هذه الأمة وتجمعها حول منهج الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده. لذلك سنبين من خلال هذا الموضوع أحبابي الكرام قضية التداعي هذه التي تكالبت اليوم على أمة الإسلام والمسلمين، وسوف نبين إن شاء الله من خلال هذا الموضوع الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تداعي الأمم وتكالبها على أمة الإسلام، ثم العجز الذي وصلت إليه الأمة على كثرتها بحيث أنها لم تستطع إلى الآن أن تنفض عنها أو تفك عنها ذلك التشابك الكبير الذي وقع عليها في هذه المرحلة من الزمان. ونخلص إن شاء الله في نهاية هذا الموضوع في العوامل التي تعين متى ما استطاع المسلمون تحقيقها، تعينهم إن شاء الله على الخلاص من هذا التكالب الكبير الذي وقع عليهم. ومن باب الإنصاف يا أخوة في بداية هذا الموضوع، حتى لا نعيش في صورة من التشاؤم طوال الدرس، نقول ليس معنى هذا الكلام أن الأمة تعيش وليس فيها خير أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأمة الخير فيها إلى يوم القيامة، ولكن هذا الخير قد يقل وقد يخبو أحيانا، وقد يكون الجانب السلبي هو الأعم وهو الأشمل، لكن هذا لا يمنع أن تكون الأمة فيها من الخير الكثير، ولكن هذا الخير يحتاج إلى تلك اليد التي تعرف كيف تبرز هذا الخير، وذلك القائد الذي يستطيع أن يوجه ذلك الخير وتلك الإيجابيات الموجودة عند الأمة وتلك الطاقات الكامنة، يستطيع أن يوجهها توجيها صحيحا من أجل الخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى. من الإيجابيات في واقع أمتنا هذه الأيام والذي لا يمكن أن يتجاهله الإنسان بأي حال من الأحوال هو عودة كثير من المسلمين خاصة من الشباب إلى دينهم الحقيقي والتزامهم بمنهج الله سبحانه وتعالى، وهو ما نسميه بالصحوة الإسلامية. بعد أن كادت الأمة تذوب تحت مسميات الرأسمالية والشيوعية والديمقراطية والبعثية والقومية العربية وغيرها من المسميات التي استطاعت أن تمسك بزمام الأمور في فترة من الفترات أو في مرحلة من المراحل التي مرت بها الأمة في تاريخها الطويل، فهذه الصحوة الإسلامية اليوم بدأت بإذن الله سبحانه وتعالى تشق طريقها نحو التغيير. ودليلنا على ذلك أو دليلنا على قوة هذه الصحوة ونجاحها إن شاء الله على الأقل في المرحلة التي تعيشها الآن هي تلك الهجمة الغربية الشرسة على الصحوة الإسلامية التي تحمل طابع التغيير. وأنا أركز على هذه النقطة، ليست أي صحوة إسلامية، فهم الآن يقسمون الصحوة الإسلامية إلى قسمين: صحوة إسلامية تقليدية وصحوة إسلامية تغييرية. فهم الآن يصبون جام غضبهم ويعملون بجميع الوسائل، بل قد أقاموا المؤسسات التي فقط ليس لها هم وليست لها وظيفة إلا رصد الحركة الإسلامية التغييرية، وترصد لها أموال طائلة ومبالغ ضخمة ومفكرين واستراتيجيين من أجل حصر هذه الظاهرة ومعرفة من وراءها وإلى أي اتجاه تسير وما هو التغيير الذي استطاعت أن تحققه هذه التجمعات أو هذه الجماعات، ثم بعد ذلك يعملون جاهدين على ضرب هذه الحركات التغييرية التي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تخلص الأمة من هذا الواقع. ولعل يا أخوة من نافلة القول أقول أن هذه التجمعات التي تحمل هذا الفكر التغييري والتي تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، تحمل لواء الجهاد باللسان ولواء الجهاد بالسيف ولواء الجهاد بالقلم، وتعمل جاهدة من أجل تخليص هذه الأمة، لعلها هي الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بها عليه الصلاة والسلام، حتى أخبر أن من آخر وقعاتها هي أنها تقاتل الدجال. وهذه الصحوة المباركة التي الآن تشن عليها هذه الحرب هي بإذن الله الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف أتطرق لها إن شاء الله بنوع من التفسير في نهاية الموضوع. كذلك من الإيجابيات التي تعيشها الأمة اليوم هي تعالي صيحات الرفض للواقع السلبي المتمثل في التحاكم لغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لقد مرت على الأمة يا أخوة مرحلة من المراحل لم تسمع فيها صوتا يتكلم أو يحدث أو على الأقل حتى على استحياء من أن ينكر الواقع السلبي الذي تعيشه الأمة في تحاكمها بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولكننا اليوم بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى نسمع تلك الصيحات التي تجهر في رفضها للتحاكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، بل وتضع تلك البدائل التي يمكن من خلالها أن تعيد الحياة الإسلامية الصحيحة إلى واقع الناس. بل أكثر من ذلك، هناك كثير من الجامعات بدأت تقدم فيها رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه والتي تتحدث صراحة عن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى وعن نقد الأنظمة الوضعية وما تقوم به من بنوك ربوية مثلا أو إباحة الخمور أو غيرها من الأمور، وتجعل ذلك المنهج التغييري الواضح في مثل هذه القضية. كذلك من الإيجابيات في واقع الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى هو وضوح المفهوم الحقيقي للإسلام عند كثير من أبناء الأمة، ذلك المفهوم الذي حاول الأعداء طمسه وتغييبه عن الواقع، ذلك المفهوم المتمثل في الإرادة والهمة والالتزام والسلوك والعمل والإنتاج. فأصبح هناك مفهوم شامل للإسلام، وأن الإسلام لم يعد حكرا على فئة معينة من الناس، أو لم يعد الإسلام هو ذلك المفهوم التقليدي القديم أنه يكون فقط في المسجد ثم لا يكون له أي واقع أو أي تأثير في واقع الحياة. ففكرة المفهوم الإسلامي الواضح بدأت تتجلى بفضل الله سبحانه وتعالى وتصبح واضحة جلية عند كثير من الناس. كذلك من الإيجابيات في واقع الأمة ظهور الحركات الجهادية، والتي بعثت في الأمة روح العزة والكرامة ورفضت الذل والهوان، وأصبحت الآن يعني موقع أو في موقع الاعتزاز والفخر أصبح الإنسان وهو يتكلم عن هذه الحركات ويرصد نتائجها الإيجابية في الساحة أو في واقع المسلمين يشعر بفخر واعتزاز وأن الأمة بدأت تتحرك نحو التغيير التحرك الحقيقي. ولعل ما نلاحظه الآن يا أخوة سواء في الشيشان أو ما كان في السابق في كوسوفا أو في البوسنة أو في غيرها من الأماكن التي بدأت فيها الحركات الجهادية حقيقة، نجد فعلا انكشاف الغرب على حقيقته، وبدأ الوجه الآخر الوجه الحقيقي للغرب يظهر عندما علموا أن الأمة بدأت تصحو وتعود فيها الروح الحقيقية المتمثلة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وما نراه اليوم حقيقة من ضرب لهذه الحركات وفرض عقوبات اقتصادية عليها يعني أمر لا يمكن أن يتجاهل الإنسان أو يغب عنه الطرف أبدا. أن تقوم أو يقوم مجلس الأمن بما فيه من أعضاء وما عنده من إمكانيات ليقف بأكمله وبإجماعه من أجل أن يطالب برجل ويفرض حصار على ملايين البشر بأن تكونوا أو لا تكونوا، إما يسلم أسامة بن لادن أو المجتمع الأفغاني هذا كله يحاصر ويموتون من الجوع ولا يكون هناك معهم تعامل بأي حال من الأحوال. لا شك أن هذه القضية وهذه النقطة تبين لنا بصراحة وتبين لنا بكل وضوح يعني معرفة الغرب معنى أن تعود الروح الجهادية في نفوس المسلمين مرة أخرى. كذلك من الإيجابيات في واقع الأمة يا أخوة هو ظهور التيار الذي يدعو إلى الجمع بين السلفية والتجديد والموازنة بين الثوابت والمتغيرات والتحذير من التجميد والتمييع والتجزئة للإسلام كما يدعو إلى الفهم الشمولي للإسلام. وهذا الفكر حقيقة يا أخوة بدأ يأخذ دوره في المجتمعات الإسلامية عامة، واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال الحوكة في معرفة واقع المسلمين ومن خلال الاستفادة من تجارب الآخرين والاستفادة من أخطاء الآخرين استطاع أن ينظم نفسه وأن يتحرك في المجتمعات الإسلامية تحرك واضح، ثم يتحرك بصفة رسمية بالمؤسسات التي يقوم عليها المراكز التي يقوم عليها الشركات التي يؤسسها، ومن ثم استطاع أن يتحرك يعني في المجتمعات ويكون له تغيير واضح. وهذا هو التيار الحقيقي الذي كما قلنا يدعو إلى الجمع بين السلفية والتجديد، إذ لا يمكن أن نفهم بأي حال من الأحوال أن التزامنا بمنهج سلف الأمة يعني ذلك الجمود وتلك التقليدية المميتة التي لا يستطيع الإنسان من خلالها أن يتحرك ويبدع وينتج ويفكر ويغير أبدا. والذين طرحوا موضوع الالتزام بهدي سلف الأمة ومنهج سلف الأمة طرحوه من نظرة تقليدية أبدا، فقط مجالس علم وقراءة وبحث واطلاع ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. طيب ما هو الناتج بعد ذلك؟ ما هي النتيجة؟ أين التغيير؟ أبدا، يقف عند هذا الحد. فجاء هذا الفكر الذي يحمل قضية السلفية والتجديد في نفس الوقت، فاستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن يغير كثير من المفاهيم عند كثير من المسلمين. كذلك من الإيجابيات في واقع الأمة هي عودة الروح الإسلامية المتمثلة بالشعور في الآخرين، أي الشعور بالمسلمين ومحاولة الوقوف معهم وإعانتهم في النوائب والنكبات التي يقعون فيها. كذلك أقوى من الأمور التي تذكر ويعتز بها الإنسان هو وضوح طبيعة الصراع العالمي، يعني أصبح عند كثير من شباب الصحوة بل أصبح عند كثير من المسلمين وضوح قضية الصراع العالمي، وبدأ الجميع يتكلمون بصراحة ويفضحون معنى العولمة أو معنى النظام العالمي الجديد والمقصود به وهيمنة الرجل الغربي وسيطرة القطب الأحادي، أن الهيمنة تكون فقط للرجل الغربي بل الرجل الغربي المتمثل بالرجل الأمريكي فقط، وأن يكون العالم هذا كله تبع لأمريكا، ومن ثم بعد ذلك تفرض أمريكا كل ما تريده من ثقافة على العالم كله، حتى فرنسا وهي قمة الإباحية ترفض النظام الأمريكي الثقافي، لأن النظام الأمريكي الثقافي يعتمد على عقدة الرجل الذي ليس له تاريخ. أمريكا ليست لها تاريخ، لذلك عندها عقدة في هذه الناحية فتحاول أن تفسد كل الثقافات وتحاول أن تطمس كل تاريخ لأي أمة من الأمم لأنها لا تحمل ذلك التاريخ. حتى أن الرئيس الأمريكي ريغن كان يقول في أحد خطاباته، قال إذا كان العالم يعيرنا بأنه ليس لنا تاريخ فلنا المستقبل، أو ليس لنا ماضي فلنا المستقبل، فهم يعترفون بهذه الحقيقة. لذلك قضية أحادية القطب وهيمنة الرجل الغربي المتمثل بأمريكا أصبحت صورة واضحة الآن عند كثير من المسلمين، وأصبحوا يتعاملون مع هذه الحقيقة بواقعية كاملة، وهذا يرجع لفضل الله سبحانه وتعالى. آخر نقطة يا أخوة في الإيجابيات التي لابد من الوقوف أمامها هي قضية شعور الأمة بمرضها ومحاولة وضع اليد على الداء لعلاجه أو استئصاله، وهذه نقطة جديرة بالاهتمام يا أخوة. ودائما لا يستطيع الإنسان المريض أن يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى إلا إذا اقتنع أنه مريض، فإذا اقتنع أنه مريض سوف يبدأ أولى خطوات العلاج وهي أن يذهب إلى الطبيب، والخطوة الثانية أن يقبل الدواء الموصوف له. فالأمة عندما الآن فهمت أنها فعلا مريضة وأنها تعيش واقع ليس هو الواقع الحقيقي أصلا الذي يجب أن تعيشه، بدأت الأمة المرحلة الأولى نحو العلاج وهي قضية الفهم أنها فعلا مريضة ولا بد لها من أن تعالج نفسها، وبدأت تلك الدراسات وتلك المناهج التي تخرج وتضع العلاجات لمحاولة انتشال الأمة مما هي فيه. آتي إلى النقطة الثانية في هذا الموضوع يا أخوة، وهي السبب الذي من خلاله تداعت الأمم على أمة الإسلام. لا شك يا أخوة أن الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصفه بأنه سليم أبدا، وكل إنسان يعرف تاريخ أمته الماضي يشعر حقيقة أن الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم ليس هو الواقع الطبيعي، وأن الأمة بما أصابها من نكبات قديمة وما أصابها من قتل وتشريد وفقدان للأراضي وهزائم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقارنه بالوضع الحالي الذي تعيشه الأمة. نعم الأمة مرت بأزمات كثيرة يا أخوة، ولعل من الأزمات التي مرت بها الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاف الصحابة في الثقيفة على من يتولى خلافة المسلمين، إلى أن حسم الأمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم مقتل عمر رضي الله عنه، ثم مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم حروب الردة التي كادت أن تعصف بالأمة، حتى أن أحد الصحابة يصف المسلمين قال كأنهم شياه في ليلة مطيرة من شدة الأمر الذي وقع عليهم. ثم بعد ذلك التتار وما فعلوا بالأمة الإسلامية والأزمات التي حدثت والفتن التي حدثت حتى للعلماء، إما لقضايا تغييرية أو قضايا أصولية كما كان للإمام أحمد رضي الله عنه والإمام ابن تيمية، أو كما حدث للعز بن عبد السلام. فالأمة مرت بأزمات شديدة يا أخوة كادت أن تعصف بها، ولكن فرق بين ما يحدث للأمة في الماضي وفرق ما يحدث للأمة اليوم. ما كان يحدث للأمة في الماضي كانت الأمة تجمع قواها وتنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، والسبب هو السبب الرئيسي يا أخوة، أن الأمة وهي تخوض تلك المعارك أو تمر بتلك الأزمات أو ينتابها ذلك الشعور في الهزيمة، ما كان الإسلام في نفس واحد من المسلمين أنه موضع نقاش أو أنه يمكن أن يتنازل عنه بأي حال من الأحوال، وكان الإسلام هو الأمر الأساسي الذي من أجله كانوا يقاتلون. أما اليوم والأمة تخوض هذه الأزمات وتمر بهذه النكبات، أصبح الإسلام في نفوس كثير من المسلمين هو في موضع شك أصلا، أصبح عندهم شك أن الإسلام هو السبب في التخلف، وأن الإسلام هو السبب فيما حصل لنا، وأن الإسلام هو السبب في تأخرنا. لذلك لم تستطع الأمة إلى الآن أن تنتشل نفسها مما هي فيه، لذلك لابد أن يعود ذلك المفهوم أن الإسلام هو سبيل الخلاص. فمتى ما استطعنا أن نغرس هذا المفهوم في نفوس المسلمين في مثل هذه الظروف التي تمر بها الأمة سوف يكون الانتشال بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الآية يا أخوة عندما خاطب الله سبحانه وتعالى بها الأمة كما يقول سيد رحمه الله كان الخطاب موجه للأمة لكي تعرف حقيقتها وتعرف أن الله سبحانه وتعالى إنما أخرجها للوجود لتكون في الصدارة لا شيء غير الصدارة، وأنه بهذا الإخراج الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به الأمة وهذه المكانة التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو وضع الأمة بها لا بد أن تفهم بعد ذلك أنها المسؤولة أن تعطي بعد ذلك جميع الأمم كل شيء، ولا بد أن تكون لدى الأمة في كل مرحلة من مراحل التاريخ أن يكون عندها القدرة أن تعطي الآخرين وأن تقود الآخرين وأن تهيئ للآخرين. لذلك لا بد أن تفهم هذه الآية بهذا المعنى. نعم نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وبذلك كنا خير أمة، ولكن هذه الخيرية تتطلب أشياء كثيرة يا أخوة. الإنسان عندما يصل إلى منصب قيادي، نعم هو حاز الخيرية، ولولا حيازته على الخيرية ما وصل إلى هذا المنصب القيادي، لكن هذا المنصب القيادي الذي وصل إليه هذا الإنسان لا يمكن أن يقف عند حد القيادة فقط. القيادة لها متطلبات كثيرة، ولا بد أن يكون القائد عنده ما يؤهله لهذه القيادة، وهي أن يعطي الآخرين، وتكون عنده قدرة على العطاء. فالأمة لا بد أن تفهم مثل هذا المفهوم، ولا بد أن يبين لها مثل هذا الأمر. كذلك يا أخوة، من الأسباب المهمة التي يجب أن ننتبه لها، ونحن نتكلم عن خيرية الأمة، لا بد أن نفهم أن الأمة فقدت خيريتها عندما فقدت ثلاثة أشياء رئيسية. السبب الأول أو السبب الرئيسي الأول يا أخوة، هو أن الجيل الأول، جيل النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعهم، كانوا يأخذون القرآن على أساس أنه المنهل الوحيد الذي يتلقون منه أمور الدين ويتعاملون به من خلال الحياة. أما الآن لا، أصبحت هناك ثقافات كثيرة تختلط مع القرآن الكريم، وأصبح الناس يقدمون كثير من الثقافات وكثير من الأفكار وكثير من المناهج حتى على كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى الدساتير الوضعية الموجودة الآن، وهي تتكلم على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، جاءت بقوانين أخرى وبثقافات أخرى وبمناهج أخرى من أجل أن تجعلها مع الشريعة الإسلامية لكي تحكم حياة الناس. فلا بد أن تفصل هذه الأمور، ويستفيد منها الإنسان على قدر حاجته دون أن تتعارض مع كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أنهم كانوا يأخذون القرآن بشعور التلقي للتنفيذ، لا بمجرد فقط القراءة ونيل الأجر والترف الفكري كما نقول والترف الذهني، لا أبدا، هم كانوا يقرؤون القرآن مع علمهم أن لهم أجر عظيم، لكن أيضا القرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى فقط للقراءة، وإنما أنزله الله سبحانه وتعالى ليطبق في واقع الناس. وعندما غفلت الأمة عن هذا الجانب، وأصبح الإنسان يختم كتاب الله سبحانه وتعالى في الشهر مرات أو في السنة مرات كثيرة، ثم لا يكون له أدنى تأثير في حياته الخاصة على الأقل، لم يستطع هذا الإنسان بعد ذلك أن يغير شيئا من واقع الناس أو حتى من الواقع الذي يعيشه هو. السبب الثالث والرئيسي هو أنهم كانوا يدخلون الإسلام، أو عندما يدخل واحد منهم الإسلام كان يدخل كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فكان الواحد منهم سلام الله تعالى، فكان الواحد منهم وهو يدخل في دين الله سبحانه وتعالى يخلع عنه لباس أهل الجاهلية كله، ويدخل إلى الإسلام صفحة جديدة. أما كثير من الناس اليوم وهو يدعي الإسلام ويحمل شهادة ميلاد تشهد بأنه مسلم ويقيم الصلاة ويؤدي الزكاة، لكن كثير من التكاليف التي يريدها منه الإسلام لأنها تخالفها ولا يريدها ولا يريد أن يطبقها. فلا يمكن بأي حال من الأحوال، إذا كان هناك مجموعة من الناس أو إذا كانت هناك غالبية من المسلمين تحمل مثل هذا التصور، لا يمكن يا أخوة أن يكون التغيير إلا بعد أن يغيروا ما بأنفسهم. أنتقل أيضا إلى نقطة ثالثة في هذا الموضوع، والتي من خلالها سوف أتطرق إلى الأسباب الرئيسية التي دعت إلى تكالب الأمم على أمة الإسلام، هي الواقع العقائدي الذي تعيشه الأمة اليوم. وأمم الغرب أو الأمم الكافرة عموما يا أخوة تعرف معنى العقيدة الإسلامية متى ما استقرت بالنفوس استقرارا حقيقيا. لذلك لم تكن العقيدة الإسلامية في يوم من الأيام أن يشهد الإنسان بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، ثم لا يكون هناك تبعات لهذه الكلمة، ولا يكون هناك تطبيق حقيقي لهذه الكلمة، ولا يكون هناك امتثال لما تدعو إليه هذه الكلمة من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وما تشمل عليه هذه التقسيمات الثلاثة من أمور كثيرة لا بد أن يحققها المسلم. ولو كانت معنى لا إله إلا الله فقط مختصة في جانب الربوبية، وهو الاعتراف أن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي والمميت هو الله سبحانه وتعالى، لم احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يخوض تلك الحروب الطويلة مع قريش. فقريش وكفار قريش أصلا كانوا يعترفون بأن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي والمميت هو الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وفي قضية البعث والنشور يقولون الله سبحانه وتعالى، وفي قضية الموت والحياة يقولون الله سبحانه وتعالى. ولكن القضية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من أجلها هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم ورد الأمر بعد ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نطلب إلا الله، ولا ندعو إلى الله، ولا نستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو الذي حدث أحدث تلك المفاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بعد ذلك. لذلك يا أخوة نقول أن هذه القضية سلام الله عليه وسلم لا بد أن نقول يا أخوة ونؤكد على أن هذه القضية وهي قضية القضية العقدية هي من الأمور المهمة التي لا بد أن تهتم بها الأمة، ولا بد على علماء المسلمين وطلبة العلم المهتمين في جانب العقيدة أن يعرضوا العقيدة الإسلامية بوضوح لأفضل، ولا بد أيضا أن تعرض العقيدة الإسلامية وفق المتغيرات التي تمر بها الأمة ويمر بها العالم الآن. لا يمكن أن تطرح العقيدة فقط كما ذكرت أنا من أبواب توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وأسماء وصفات ثم ينتهي الأمر على آيات وأحاديث وأقوال العلماء ثم لا يكون لها تطبيق في واقع الحال. فلا بد أن نربط كل أمور الدين بالواقع الذي تعيشه الأمة وتمر به الأمة. لذلك يا أخوة من الأمور العظيمة التي وقعت فيها الأمة هو ذلك الفكر الإرجائي الذي كان وعاد مرة أخرى ليكون مرض يتفشى في جسد الأمة، وهي قاعدة أنه لا يضر مع الإيمان شيء مدام أنه قال لا إله إلا الله خلاص انتهى الأمر عند هذا الحد، ولو بعد ذلك نقض الإسلام كله مدام أنه يقول لا إله إلا الله انتهى الأمر، يقول لا إله إلا الله ولا يحكم بشرع الله نعم خلاص انتهى الأمر عند هذا الحد، يقول لا إله إلا الله ويتقاعس عن أداء ما أمر الله سبحانه وتعالى به لا يضره شيء. وهذا للأسف الشديد أصبح مؤصل عند كثير من الناس، لذلك تسمع كثير من الناس يقول لك الإيمان في القلب، وقد ظهر عليه كثير من الأمور التي واحدة منها تكفي لإخراج هذا الإنسان من الملة، لأنه وجد من بعض العلماء من يقر مثل هذه المسألة، وفي المقابل يا أخوة لم يجد هذا الإنسان من يوضح أو يرد على مثل ذلك الأمر. ولو أردت أن أضرب مثال بسيط يا أخوة في الناحية العقدية، يعني هناك تناقض كبير عند كثير من المسلمين في كثير من المجتمعات، يعني تأتي إلى مجتمع من المجتمعات مثلا تجد أن جل اهتمام الملتزمين أو طلبة العلم في هذا المجتمع على قضية القبور مثلا وعدم جواز الاستعانة أو الاستغاثة أو الطلب من هذه القبور. ولو جئت إلى هذا المجتمع لوجدت أصلا أن ما في هناك في المجتمع من يلجأ إلى القبور نهائيا، والقضية عندهم واضحة جدا. وفي المقابل في نفس المجتمع تجد أن هناك نقض لحكم الله سبحانه وتعالى في التحاكم الأنظمة الوضعية وحكم الطاغوت في الناس، وتجد هناك صمت رهيب عند هؤلاء الذين يركزون على قضية القبر. انتقل إلى مجتمع آخر من المجتمعات التي تنتشر عندهم قضية القبورية ويطوفون حول القبور ويتمسحون بها ويتوسلون بها، تجد هذا الإنسان قد أهمل هذا الجانب وذهب إلى الحاكم يتكلم في قضية نقض حكم الله سبحانه وتعالى وعدم جواز التحاكم إلى الطاغوت، وفي المقابل هم يقعون في أمر شرك كبير ولا يتكلمون فيه. فالقضية لابد أن يؤخذ أو تؤخذ هذه القضية خاصة في قضية العقيدة يا أخوة، لابد أن تطرح بشمول، ولابد أن يتحدث بها العالم أو طالب العلم الذي يتقن هذا الفن، لابد أن يربط واقع العقيدة أو يربط قضية العقيدة بواقع الناس ولا يتقاعس بعد ذلك عن بيان الحق. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ردا على أولئك الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان شيء، قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالقضية إذن قضية إيمان وكفر وقضية حسنات وسيئات. كذلك يا أخوة من المآسي التي تمر بها الأمة أو من الأسباب التي أغرت أمم الغرب وأمم الكفر أن تتداعى على أمة الإسلام هو الواقع السياسي الذي تعيشه الأمة، والمتمثل بنقض أحكام الله سبحانه وتعالى وحكم الناس بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والأمة عندما تعطل حكم الله سبحانه وتعالى وتتحاكم إلى قوانين فرنسا وقوانين أوروبا وقوانين أمريكا والقوانين الأخرى التي تعتبر هي من نتاج الإنسان الذي لا يصلح أصلا أن يضع له منهجا لنفسه فضلا أن يضع منهجا لأمة بأكملها، عندما رأى هذه الأمم وهي تعلم حقيقة معنى حكم المسلمين بمنهج الله سبحانه وتعالى وتعرف حقيقة تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى أين يصل بالأمة، جاءت لتتداعى على هذه الأمة وتتكالب عليها، لأنها عرفت معنى قضية يعني حكم الناس بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. لذلك يا أخوة، كما يقول سيد قطب رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الحاكمية لله في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، وقوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وقوله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، قال رحمه الله: وأما من يقوم على تنفيذ التشريع فإنه لا يشرع بل ينفذ، والطاعة المفروضة له ليست طاعة لشخصه وإنما هي طاعة لشريعة الله التي يقوم على تنفيذها. وهذه نقطة مهمة لابد أن تفهم فهما جيدا. هذا الواقع يا أخوة، الواقع السياسي الذي تعيشه الأمة والمتمثل في تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى، لا تظنون أنه سوف يقف إلى قضية الحكم فقط وينتهي الأمر عند هذا الحد، لا. هذا الواقع الفاسد الذي تعيشه الأمة اليوم تترتب عليه أمور كثيرة، يترتب عليه فساد إداري، ويترتب عليه فساد أخلاقي، ويترتب عليه فساد اقتصادي، ويترتب عليه حتى فساد ديني، لأن هذه المجموعة التي تسيطر على زمام الأمور وتكون أو يكون عنوان السيطرة فيها هو تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى، لا شك أنها في جميع الجوانب الأخرى التي ترسخ وجودها والتي تمكن لها في الواقع الذي تحكم فيه، لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تأتي بأناس ينفذون بعد ذلك المخططات التي تضمن لهم وتكفل لهم الوجود. فعلى سبيل المثال، الفساد الإداري الناتج عن تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى هو نتاج حقيقي وواقعي لإنسان يعطل حكم الله سبحانه وتعالى، ثم يريد جميع الإدارات وجميع الوزارات وجميع المؤسسات أن تسير وفق هذا النظام. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأتي بنظام إسلامي يحكم هذه المؤسسات الإدارية، لأنها لا تتوافق أصلا مع الأساس وهو حكم الناس بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. النظام أو الفساد الاقتصادي، لا يمكن أن تتصور من حاكم عطل حكم الله سبحانه وتعالى أن يأتي ليفرض على الناس أو يطبق في الناس نظام اقتصادي يقوم على محاربة الربا مثلا أو الاحتكار أو الغش أو غيرها من الأمور، لأن هذا النظام الإسلامي لا يتماشى ولا يتوافق مع الأصل وهو تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك الفساد الأخلاقي الذي يمكن أن ينتج في المجتمع، لا يمكن أن تبرز القدوات لتقود الأمة بعد ذلك أو تقود المجتمع، لأن هذا الحاكم الذي قام على تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبرز صاحب التوجه الحقيقي أو صاحب الالتزام الحقيقي، لا يمكن أن يبرز ذلك الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يبرز تلك المجلة أو تلك الصحيفة التي تبصر الناس في دينهم تفسيرا حقيقيا، لا أبدا. سوف يبرز القدوات كالممثلة والراقصة والمغني ولاعب الكرة، هؤلاء هم القدوات التي تبرز للأمة حتى تقتدي بها من أجل أن تتوافق بعد ذلك مع الأساس وهو تعطيل حكم الله سبحانه وتعالى. وأيضا قص على ذلك يا أخوة حتى الفساد الديني، الفساد الديني وضع بلية الأمة اليوم أو ابتلية الأمة اليوم بأكثر من علماء السوء، أولئك الذين تصدروا التوجيه وتصدروا الفتوى إلا من رحم الله حتى لا نعمم يا أخوة، ثم بعد ذلك أوقعوا الأمة في فساد ديني لا يمكن أن يتصوره إنسان، حتى بلغ الأمر بهم أن أباحوا الربا للناس، ووجدوا من يوافقهم على ذلك الأمر بل يتبعهم بل ينافه عنهم ويدافعوا عنهم. وهذا الفساد الديني يا أخوة متى ما دب في جسد أي مجتمع من المجتمعات أهلفه بعد ذلك، ولا يمكن الخلاص منه إلا أن يمسك زمام الأمور أولئك الذين يعرفون حقيقة الإسلام وحقيقة التوجيه الصحيح. كذلك يا أخوة، من الأمور التي أغرت دول الغرب أو الدول الكافرة في التكالب أو التداعي على أمة الإسلام هو الواقع التعليم الذي تعيشه الأمة، سواء كان التعليم الشرعي أو سواء كان التعليم الرسمي، فكله الآن يخدم النظام الذي عطل حكم الله سبحانه وتعالى وبدأ يتعامل على هذا الأساس. تعال إلى مناهج التربية والتعليم مثلا في أي وزارات التربية والتعليم في دول العالم الإسلامي والعربي لتجد كيف أن هذه المناهج تخدم هذه الأنظمة حقيقة وتمجد بهذه الأنظمة حتى يخرج الطالب، يعني على أقل تقدير في منهج التربية الإسلامية يخرج الطالب وهو ممسوخ عقائديا وممسوخ فكريا وممسوخ ثقافيا وممسوخ حتى اجتماعيا. السبب أن هذه المناهج التعليمية صيغت صياغة تتلاءم وتتواءم مع الوضع الذي يعيشه المجتمع أو تعيشه الأمة في ظل تحصيل حكم الله سبحانه وتعالى. تعال حتى إلى العلم الشرعي، أصبح كثير للأسف الشديد كثير من الملتزمين أو كثير من طلبة العلم الذين يتصدرون تلك المجالس والذين يعني يشار إليهم بالبنان في قضية التعليم وقد برزوا في هذه الناحية، تجد أنهم إذا جاءوا للقضايا الحساسة على قولة أخوان المصريين اقلب الصفحة، تجاوز هذا الأمر وانتقل إلى موضوع آخر. طيب يا أخي تعال، لماذا تتكلم في قضية الجهاد في سبيل الله؟ لماذا تتكلم في قضية تحقيق حكم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تتكلم في الأنظمة الآن الطارئة على الأمة، النظام الديمقراطية هذا الآن؟ لماذا لا تكون هناك فتاوى صريحة في هذا النظام وتحريم هذا النظام وضرر هذا النظام على الأمة؟ كثير من الأمور يا أخوة في الجانب التعليمي الشرعي للأسف الشديد لم تجد من يتصدى لها التصدي الحقيقي ويقف معها وقفة جادة إلا في جوانب قليلة. والذي يكتب في هذا الموضوع للأسف الشديد، الذي يكتب في هذا الموضوع أما إنسان محارب أو إنسان غير معروف أو إنسان الإعلام لا يدرجه بأي حال من الأحوال، ثم الذين يتناولون كتبه ويتلقفون هذه الكتب هي مجموعة قليلة ولا تكلف نفسها حتى هم توزيع هذه الكتب وتبليغ هذا الأمر وبيان هذا الأمر للآخرين. فلما علمت أمم الكفر أن الأمة تعيش في واقع تعليمي مزري، استطاعت بعد ذلك أن تأتي بثقافتها الغربية. أصبحت الثقافة الغربية اليوم هي الثقافة التي يتغذى عليها الإنسان طعاما وشرابا، وأصبح الإنسان المسلم اليوم لا يستغني بأي حال من الأحوال عن الثقافة الغربية. ولا يخفى على أحد يا أخوة مدى يعني ضرر هذه الثقافة الغربية ونتن هذه الثقافة الغربية وفشل هذه الثقافة الغربية، حتى أصبحنا نرى الآن أجيال المسلمين للأسف جيل ممسوخ لا يمس إلى الرجولة وإلى الإسلام بصلة بأي حال من الأحوال. والأخوة الذين يعايشون الأوضاع التربوية والتعليمية في المدارس يدركون هذه الحقيقة، كيف أن الغزو الفكري المتمثل في الثقافة الغربية استطاع أن يغزو دول المسلمين سواء من ناحية المرئية أو المسموعة أو المقروءة في جميع النواحي الإعلامية، استطاع أن يبرز واستطاع أن يغير واستطاع أن يؤثر. وأصبح كثير حتى من الملتزمين للأسف الشديد ما يستغنى عن هذه الثقافة ويقول يا أخي لابد أن نساير الوضع ونساير المجتمع ونساير العصر ولا نستطيع أن نمنع أبناءنا حتى من متابعة هذه الثقافة. حتى قضية التقييد وقضية يعني الأخذ والرد في مثل هذه المسألة أصبحت من المسائل التي اتلت فيها الزمام للأسف الشديد. السبب يا أخوة في ذلك هو أنه لم تجد هذه الثقافة الغربية أو هذا الغزو الفكري الغربي لم يجد موجة تصدي له بعد ذلك. أنتقل إلى نقطة أخرى يعني أتكلم فيها إن شاء الله في 4 دقائق ثم أنتقل إلى ختام هذا الموضوع، هو واقع الصحوة الإسلامية ونحن نعيش حالة تداعي الأمم وتكالب الأمم على أمة الإسلام والمسلمين. حقيقة يا أخوة يعني بإجمال أو بمعنى عام أن الصحوة الإسلامية لم ترقى إلى الآن إلى مستوى مواجهة هذا التكالب الذي يعني حل بالأمة وهذا التداعي الذي حل بالأمة من دول الغرب ودول الكفر. السبب في ذلك يا أخوة أن كثير من الجماعات الإسلامية، أنا الآن أطرح بعض السلبيات بعد أن ذكرت في مقدمة الموضوع الإيجابيات حتى يكون هناك إنصاف، هناك بعض السلبيات التي لا زالت تعيشها الصحوة الإسلامية، منها يا أخوة كثرة الجماعات الإسلامية ذات الطابع الحزبي والتي تتعامل على مبدأ الولاء للحزب والجماعة. نحن في هذا المجال أو في هذه النقطة يا أخوة لا ننكر أن يكون هناك عمل منظم أبدا، لأنه أصل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك نجاح ما لم يكن هناك تنظيم. لكن متى نخرج من عقدة الحزب أو الجماعة التي يكون لها الولاء وعليها أساس الحب والبغض؟ متى نخرج من هذا النطاق الضيق وهذه الدائرة التي حصر بها كثير من الملتزمين للأسف أنفسهم وتركوا ذلك الأفق الواسع الذي يمكن من خلاله التحرك ويمكن من خلاله الانتشار؟ تعال أضرب لك مثال يا أخوة على بعض الحركات الإسلامية التي وعت هذا الأمر وفهمت هذا الأمر، كيف الآن أصبحت عندها صلات مع كل الجماعات وأصبح لها تأثير على كل الجماعات، بل أصبحت تغير بفضل الله سبحانه وتعالى فكر كثير من الجماعات. والسبب يا أخوة أنها أخرجت نفسها من ذلك النطاق الضيق وذلك الإطار الضيق التي وضعت نفسها فيه. كذلك يا أخوة من السلبيات التي تعيشها الأمة أو تعيشها الصحوة الإسلامية والتي حالت بين ارتقائها إلى المستوى المطلوب في ظل الوضع الذي تعيش الأمة هو الانشغال بالجزئيات وترك الأمور الكلية. للأسف الشديد لا زال هناك انشغال بالجزئيات وترك الأمور الكلية العامة التي تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح. كذلك من السلبيات يا أخو عدم الوضوح في المنهج وطريقة التغيير السليم دون تمييع أو مهادنة أو مراوغة. إلى الآن كثير من الجماعات إذا أرادت أن تغير وقعت في فخ المداهنة أو فخ المراوغة أو فخ التمييع أو فخ التناسب. وإذا جد قالك يا أخي ما نستطيع أن نغير إلا بهذه الطريقة، لا، من قال؟ من قال يا أخي؟ كثير من الناس غيرت. وأنا كنت أخاطب أحد الأخوة يعني ممن ينتمون إلى إحدى الجماعات وهو رجل بارز فيها، قلت له يا أخي أنت تظن أنك إلى الآن أنت تقود زمام الأمور؟ قلت له والله يا أخي أن هناك تجمعات إسلامية صغيرة العدد تجاوزتكم بمراحل طويلة وحققت مكاسب كبيرة جدا أنت لم تستطع أن تحققها، لأنك ما زلت تعيش في قضية التمييع والتنازل. فالناس ينظرون إليك إلى نظرة أنك إنسان مائع في قضية الدين ومتنازل في كثير من القضايا التي كنت تنادي بها، أما الآخرون استطاعوا أن يغيروا دون تمييع يا أخي ودون تنازل ودون مهادنة. فالقضية قضية واضحة، والإنسان ما دام واضح يا أخوة في طريقة التغيير لا شك أنه سوف ينجح بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور يا أخوة ذكرتها ضمن هي كثرة التنازلات، كذلك من الأمور قلة التنسيق بين الجماعات الإسلامية للوصول إلى الوحدة الشاملة. يعني لابد أن يكون هناك تنسيق ولابد أن يكون هناك اجتماع. يعني ما أظن أن الجماعات الإسلامية الموجودة الآن في العالم العربي والإسلامي على الأقل يا أخي الجماعات التي لها صوت ولها بروز، ما أظن أن هناك بينهم خلاف عقائدي، خلاف عقائدي بحيث يمنعني من التعامل نهائيا، لأن هذا الإنسان يكون قد خرج من الملة. تبقى هناك اختلاف في وجهات النظر وفي طريقة التغيير وفي الأسلوب الأمثل للتغيير، أما المنهج العام والإطار العام الكل متفق عليه. لكن كما قلت عودا على بدء أقوى، لما كانت النظرة الضيقة هي نظرة الولاء والحب والبغض وأكون أو لا أكون تدخل ضمن هذا النطاق الضيق، طبعا من باب أولى أن لا يكون هناك تنسيق، لأن أريد المكاسب فقط لنفسي لا أريد أن يشاركني بها الآخرون. كذلك كثرة الجماعات الإسلامية أو أن كثير من الجماعات الإسلامية لم تبين حقيقة موقفها من هذه الأنظمة، مما جعل الأتباع يعيشون في حالة تناقض مما يرونه من هذه الأنظمة. نحن لا نقول للجماعة الإسلامية أن تخرج على هذه الأنظمة خاصة في وقت هي لا تملك من القوة شيء، لكن يا أخي أيضا هذا ما يمنع أني أبي أكون واضح أمام قواعدي، أكون واضح من هذه الأنظمة وبيان الحكم الشرعي في هذه الأنظمة. أخيرا يا أخوة يعني أختم هذا الموضوع وأسمحوا لي على الإطالة، هو يجب أن تجدر بنا الإشارة إلى الدور المطلوب من الصحوة الإسلامية في هذه المرحلة. أولا يا أخوة أن يكون هناك نوع من التوعية والتربية على مقاومة روح السلبية التي يعيشها كثير من أفراد الجماعات الإسلامية وقضية عدم الجدية في التعامل أو محاولة تغيير واقع الأمم. لابد أن يكون هناك توضيح أن الأمم كلها تداعت على أمة الإسلام، وأن المسلمين حقيقة لابد أن أو المسلمون لابد أن يكون لهم دور في هذه الناحية. كذلك يا أخوة يجب على من تتمثل بهم الصحوة أن يقاوم روح اليأس والانهزامية المميتة التي شاعت بين الناس، والتي يستطيع أن يلخصها بقول أنه لا فائدة ولا أمل في التغيير. هذا كلام كثير من الناس، وللأسف الآن ظهرت عندنا موجة أيضا غريبة هي أنه لا أمل في التغيير ويجب علينا أن ننتظر المهدي عليه السلام حتى يخرج. وهذا الفكر متى انتشر بين الناس يعني القعود. إذا انتشر هذا الفكر وانتشرت هذه الحقيقة بين الناس يعني القعود، يعني حط يدك على خدك أو شبك يدك وانتظر حتى يخرج المهدي وتكون من جنوده وبعد ذلك يكون الفتح بإذن الله. لا، أين قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك الناس الذين يمهدون لملك المهدي؟ يا أخي لماذا لا تكون أنت ممن يمهد وممن يعني يكون لبنة في التمهيد لملك المهدي بعد ذلك؟ كذلك يا أخوة من الأمور التي طبعا هذا ريحتهم كثير جزاك الله خير، من الأمور التي يجر الإشارة إليها يا أخوة أنه يجب أن تعلم الشعوب أن الساكت عن الحق كالناطق بالباطل. الإنسان عن الحق رضاه بالباطل، والمرأة والبكر إذا أرادوا خطبتها يعرفون موافقتها من سكوتها. سكوتها دليل موافقتها، ما طلب منها أن تتكلم أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأمر. فمن سكت عن الحق كأنه نطق بباطل. فلذلك لابد أن تفهم الشعوب هذه القضية، ولابد أن يكون هناك روح من الإيجابية في قضية إنكار المنكر. كذلك يجب أن تعي الشعوب أنها مسؤولة مع حكامها إذا هي مشت في ركابهم ولم تقل لها لا، وكما تكون ولا عليكم. وهناك قول جميل الإمام الشافعي رحمه الله أو الإمام مالك ما يحضرني الآن، يقول: أعمالنا عمالنا وكما نكون يولى علينا. فعمالنا أي حكامنا هم نتاج أعمالنا، فنتاج الأعمال التي يقوم بها الإنسان تبرز له أو تفرز له من يكون عاملا عليه بعد ذلك أو يكون حاكما له. كذلك يطلب من الصحوة الإسلامية أخوة أن تنزل إلى الشارع وتتفاعل مع الجماهير. يعني أقول انتهى دور البقاء في المسجد وأن تنطلق الدعوة من المسجد ثم لا تتعدى عتبة المسجد. لا، الدعوة تنطلق من المسجد ولابد أن تتعدى عتبة المسجد، ويكون هناك نزول للشارع ومخاطبة الجماهير بما يفقهون من خلال النشرات، من خلال الشريط، من خلال الكتيب، من خلال المحاضرة، بما يفقه هؤلاء الناس وبما يعون من أمور. كذلك يا أخوان، من الأمور المطلوبة من الصحوة الإسلامية أن تتقارب الجماعات وتذوب في بوتقة واحدة، ولعلني تكلم في هذا الموضوع. كذلك ألا تنشغل بالفروع عن الأصول، ولا بالجزئيات عن الكليات، ولا بالشكل عن الجوار، ولا بالنوافل عن الفرائض، وأن تتعمق في فقه الأولويات حتى لا تتبعثر الجهود وتتعثر الخطى. كذلك يجب أن تراعي سنن الله وهي سنن ثابتة لا تتبدل، فلا تلتمس حصادا دون زرع، ولا تستعجل ثمرة قبل نضوجها. أخيرا، أن تحذر من أن تستدرج للاشتراك في الحكم مع العلمانيين بحجة العمل على إصلاح أحوال الأمة. وهذه نقطة مهمة يا أخوة، لعلها تحتاج إلى موضوع طويل أصلا، وموضوع على انفراد أن نتكلم في هذه القضية، قضية أن نشترك مع العلمانيين ومع اليساريين ومع الشيوعيين في قضية المصلحة العامة أو الوحدة الوطنية أو سميها بعد ذلك ما شئت. أخيرا يا أخوة، أختم هذا الموضوع في سبيل النهوض بالأمة، وإن كان يحتاج إلى موضوع آخر مستقل، ولكن لا مانع أن نطرق بعض هذه النقاط على الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك مجال في وقت آخر أن نفصل فيها. أولا يا أخوة، بالإضافة إلى ما ذكرت قبل قليل، أن يكون القرآن الكريم المنهل الوحيد في التلقي إلى جانب السنة النبوية، ولا نسمح للثقافات الأخرى أو الأفكار الأخرى أو المناهج الأخرى أن يعني تتداخل مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم على كتاب الله تعالى. كذلك أن نتلقى القرآن بشعور التلقي للتنفيذ، لا بالشعور أو بشعور الترف الفكري ومجرد القراءة. كذلك أن يدخل الإنسان في الإسلام كافة ملقين بذلك كل موروثات الجاهلية والعادات والتقاليد البالية وراء ظهورنا، وأن نأخذ الإسلام نقيا صافيا. ويعني يكفي إن صح التسمية لطاغوت العرف، كفاه تحكما في كثير من أمورنا. يعني للأسف طاغوت العرف هذا أصبح يتحكم في كثير من الأمور، بل يضطرنا في كثير من الأحيان إلى التنازل عن كثير من المسلمات التي كنا ننادي بها ونؤمن بها في يوم من الأيام. كذلك من سبل النهوض بهذه الأمة حتى تنفض عنها الغبار وتدفع عنها هذا التكالب، هو أن نقيم نظاما للحياة مبنيا على طاعة الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، وليبدأ الإنسان بنفسه وببيته أولا ثم ينتقل إلى الآخرين. كذلك الاستفادة مما حدث في التاريخ وما مرت به الأمة في بعض عصورها، وكيف تخلصت مما حل بها، ولعل هذا يحتاج إلى دروس في التاريخ وفي حال الأمة فيما مضى وكيف تخلصت من ذلك. سادسا، فهم لا إله إلا الله على المعنى الحقيقي لها، والذي يجعل الحكم لله سبحانه وتعالى في كل شيء، ورد الأمور كلها لله تعالى في الحكم، ولا نصدر عن أمر إلا وفق ما تقتضيه هذه الكلمة. سابعا، إعادة بناء الإنسان المسلم على أسس العقيدة السليمة الصافية، والخلق القويم، والروح الرجولية المستعلية، والمعرفة الواضحة لما يدور حوله، وزرع عقيدة الحاكمية في نفسه، وأن لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. ثامنا، محاربة المعاني السيئة في نفس الإنسان المسلم كالفوضى واللامبالاة والتواكل والكسل والعجز والتسويف وغيرها من الأمراض. تاسعا، بعث روح الجهاد والشوق إلى الجنة في نفوس أبناء الأمة، وطرح القضايا الكلية التي تبين حقيقة عداءنا مع اليهود والنصارى والمشركين، وزرع عقيدة الولاء والبراء في النفوس. عاشرا، الالتفاف حول العلماء العاملين الصادعين بالحق. 11 الثقة بالله تعالى واليقين بنصره وأن الدائرة لأولياء الله من المؤمنين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. آخر جزئية يا أخوة هي ما ذكرته لكم في البداية في قضية الطائفة المنصورة وما هو الدور المطلوب منها في هذه الأيام. هي 3 نقاط رئيسية. أولا يا أخوة أقول إذا كان من المستساغ لهذه الطائفة في وقت من الأوقات أن تكون شتات لا يجمعها غير المنهج الذي تسير عليه، أقول الآن حان الوقت مع تداعي الأمم وتكالب الأمم وضياع المسلمين وقتلهم وتشريدهم وسفك دمائهم، لابد أن تلتف هذه الطائفة المنصورة على نفسها وأن تتجمع مرة أخرى وتلتقي مرة أخرى. كذلك يا أخوة ضرورة تحقيق معنى الانتساب لهذه الطائفة بمعرفة حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله وتعلم العلم الشرعي. النقطة الثالثة والمهمة يا أخوة هي ضرورة التعارف الوثيق بين فئات هذه الطائفة في جميع مجالات عملها ودعوتها وجهادها وتنسيق الجهود حتى تكتمل الثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الشتات الموجود في الدول أو المجتمعات أو في هذا العالم لابد أن يتوحد مرة أخرى، ولابد أن تكون له فكرة واضحة وتعارف جدي حتى نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نجمع شتات هذه الطائفة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي وعد بها عليه الصلاة والسلام بأن تقاتل الدجال ويكون على يديها النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني آسف على الإطالة وعلى الاختصار الشديد في هذا الموضوع، ما كان من حق فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يعني حدود الحركة تعتمد على حسب الموضوع أو المنكر الذي أريد أن أغيره أو أريد أن أدفعه. يعني على سبيل المثال دعونا يعني نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن هناك كثير من القضايا يا أخوة التي يستطيع من خلالها الإنسان أن لا يسكت وأن يتكلم وأن يبين على حسب قدرته وطاقته وما يرى في نفسه من قدرة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كثير يا أخوة من القضايا الآن يعني أصبح اليوم الإنسان في كل يوم يجد كثير من المنكرات، سواء كانت مقالات صحفية أو سواء كانت علاقات شخصية أو سواء كانت أي أمر من الأمور. هذه أصلا يعني لا يخلو يوم ما لم أقل عشرات بل مئات المنكرات التي تحتاج إلى تغيير. يعني ماذا لو كانت هناك لجنة مثلا مختصة برصد هذه المنكرات ثم تقوم بإنكارها بالطريقة المناسبة، سواء كان بتوجيه خطاب، سواء كان بمقابلة شخصية، سواء كان بتحريض الناس مثلا أو تنبيه الناس أو توضيح الأمر للناس بحيث أنهم يتحركون. هذه وسيلة من الوسائل التي يمكن من خلالها الإنسان أن ينكر هذا المنكر ويكون قد تكلم ولم يسكت. عندك مثلا قضية شرعية وترى أن الناس قد تخبطوا بها كثير، تستطيع يا أخي أن ترصد الفتاوى التي تحدثت في هذا الموضوع أو فندت هذا الموضوع أو بينت هذا الموضوع، سواء فتوى مكتوبة أو فتوى مسموعة من خلال شريط كسر، يوزع هذا الشريط أو توزع هذه الفتوى. بعض المنكرات تحتاج إلى تدخل مباشر، وكثير من المنكرات تحتاج إلى تدخل مباشر، سواء قد تكون هذه المنكرات في العمل مثلا أو في الحي عندك أو حتى في المسجد، ترى حتى في المسجد في منكرات عند كثير من الناس، هذه تحتاج إلى تدخل مباشر، يمكن أن يتدخل بها الإنسان ويتكلم فيها وينكر على الآخرين. فقول أن الإنسان يا أخوة متى ما كان عنده حرقة على دين الله سبحانه وتعالى ومتى ما كان عنده شعور بتحمل المسؤولية لن يعدم الخير ولن يعدم فكرة يستطيع من خلالها أن يغير بأي حال من الأحوال. لكن كما ذكرنا المشكلة تتجلى في السلبية المميتة عند بعض الناس، يرى المنكر ويعلم أنه يستطيع أن يغير ثم بعد ذلك لا يحرك ساكنا. وكثير من الناس يلقي اللوم على طلبة العلم، طالب العلم أو الإمام أو الخطيب هو الذي ينكر، هو الذي بيده القدرة، هو الذي يستطيع. طيب أنت يا أخي بيدك القدرة، يعني أنا لما أمر مثلا في مكان معين وأرى منكر من المنكرات حتى لو كانت علاقات شخصية مشبوهة أستطيع أن أتكلم. لكن أنا أقول يا أخوة القضية تحتاج من الإنسان أن يشعر بهذه المسؤولية ويعتبر نفسه محاسب أمام الله سبحانه وتعالى، وحقيقة أصلا محاسب يعني لكن لابد أن يفعل هذا الدور ويشعر بأنه محاسب، ثم بعد ذلك يستطيع إن شاء الله أن يغير. طبعا جاوبنا على 3-4 سؤال وانتبه. يا أخوة، في قضية العولمة يمكن أنا تطرقت لها في خلال الموضوع، وذكرت أن العولمة اليوم أو النظام العالمي الجديد اليوم بعد خاصة بعد الحرب الثانية، حرب الخليج الثانية، تجلت بوضوح لعل الآن في السنتين الأخيرتين الآن تجلت بوضوح لكثير من الناس، وإن كانت هي حقيقة واضحة عند من كان عندهم هذا الفكر الواضح والنظرة الحقيقية تجاه الغرب. يعني لما تكلم مثلا الشيخ سلمان العود حفظه الله والشيخ سفر الحوالي وبعض المشايخ ومشايخنا حتى هنا في الكويت لما تكلموا عن هذه القضية وضحوا أن الحرب ما هي إلا خطوة أولى ولها ما بعدها، يعني بدأت النتائج الآن تظهر واضح. فقضية أحادية القطب، يعني إن صح التسمية خلونا نسميها أحادية القطب، وهي هيمنة الرجل الغربي وبالذات الرجل الأمريكي، هي المقصود الحقيقي من وراء هذه العولمة. وفعلا كما تفضل الشيخ يا أخوة، أصبحت العولمة اليوم لا تتعلق فقط في النظام السياسي. يعني كثير من الناس قال يا أخي هذا نظام سياسي وهذه سياسة احنا ما نتدخل فيها، واحنا الحمد لله محافظين على موروثاتنا وعلى عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى اسلوبنا في الحياة واسلوبنا في المعيشة، لا يمكن ان يتدخلون في هذا النحو. فكان هذا خطأ فادح يا اخي، لان معنى العولمة او معنى النظام العالمي الجديد هو هيمنة العالم. في مثل هذه القضية وفي مثل هذه الناحية، ان النظام العالمي الجديد ما فرض ولا برز في هذه المرحلة إلا لقضية تراد، وهي قضية ضرب الإسلام في مثل هذه المرحلة. السبب بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد انهيار كما يسمونه المد الأحمر أو الخط الأحمر وهو الاتحاد السوفيتي، صرحت أمريكا وصرح القادة الأمريكيين والساسة فيها والاستراتيجيين العسكريين أنه بعد انتهاء الخطر الأحمر أو المد الأحمر جاء الآن الدولة القضاء على المد الأخضر، وبدأت حتى في خرائطهم يضعون الدول الإسلامية باللون الأخضر ويركزون اهتمامهم على هذه الدول. والذي يحدث الآن أو الذي يعني يلاحظ يعني خاصة من الناحية السياسية أو الناحية العسكرية، لو لاحظنا أو دققنا النظر في قضية التعامل مع الشيشان ومع كوسوفا ومع البوسنة في الحروب الثلاثة هذه، ويرى طريقة التعامل مع تيمور الشرقية على سبيل المثال، يجد أن هناك فعلا توجه حقيقي غربي نصراني من أجل القضاء على أي مد إسلامي أو حركة إسلامية أو أي محاولة تحررية سمها ما شئت، وفي المقابل إنماء وإذكاء وتشجيع أي محاولة انفصالية يكون فيها جانب النصارى هو الجانب الأكثر أو الدعوة تكون فيها نصرانية. هذه ناحية. ثم لو جينا يا أخوة إلى العولمة أو النظام العالمي الجديد في الأمور الاقتصادية مثلا، الآن أصبح النظام الربوي نظام مفروض، نظام مفروض كتعامل رسمي على الدول العربية أو الدول الإسلامية، بل أصبح يعني الدول التي لا تدخل ضمن هذا النظام هي دول في يعني دول لا تستطيع أن تستمر أصلا، لا تستطيع أن تستمر في النظام العالمي ولا تستطيع أن تستمر في حتى في تعاملات اقتصادية. قس على سبيل المثال الناحية الاجتماعية وما وصلت إليه المجتمعات العربية والإسلامية من حالة تفكك وانحلال ويعني مسخ لكل ما يمت إلى الإسلام بصلة. لنعيش في الواقع الذي نحن نعيشه، المجتمع الكويتي على سبيل المثال، من كان يتصور في يوم من الأيام أن يصل المجتمع الكويتي إلى ما وصل إليه اليوم من حالة تردد سواء على مستوى المواطن أو حتى على مستوى المقيم؟ لما تقوم وزارة الداخلية خلال أسبوع بإلقاء القبض على 300 دائرة خلال أسبوع، هذا شيء أو مؤشر خطير يا أخي. هذا 300 دائرة عربية وآسيوية وبعض الكويتية، لكن إذا تريد أن تأخذ الجانب الآخر اللي لم تستطع وزارة الداخلية أن تمسه أو تصل إليه أو لا تستطيع أصلا أن تصل إليه، لا جانب مخيف ورهيب جدا يا أخي. فالقضية هذه يا أخوة من أين جاءت؟ من الغزو الفكري، الغزو الثقافي الغربي والعولمة الثقافية والنظام العالمي الجديد الذي يفرض عليك نمط اجتماعي معين. أيضا وأيضا من ناحية مثلا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، من ناحية التربوية والتعليمية. وأنا ممكن تطرقت لهذا الموضوع يا أخي، النظام التربوي الآن أو النظام التعليمي الآن نظام يعني حقيقة نظام مزري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتمد عليه. وشوف مخرجات التعليم يا أخي، مخرجات التعليم سواء من ناحية الفنية كناحية علمية أو من ناحية الأخلاقية، ناحية الأخلاقية يعني وصلت إلى مرحلة لا يمكن أن يسكت عنها الإنسان أو يمر عليها الإنسان مرور الكرام. وطبعا يعني الكتابات التي كتبت والإحصائيات التي في هذا المجال أنا ما تحضرني الآن يا أخوة، لكن أنا أقصد أن هذا النظام العالمي الجديد أو النظام العولمة لابد أن يواجه من الصحوة الإسلامية مواجهة حقيقية على جميع المستويات، سواء من ناحية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو حتى عسكرية. ولابد أن تكون هناك خطة مرحلية في قضية التعامل مع هذا النظام وكشفه وطبحه، بل ووضع يعني أمور خلينا نسميها أمور احترازية تتصدى لمثل هذا الأمر، وتحاول في مرحلة من المراحل أن تقضي عليه نهائيا وتزرع أو تعيد الحياة الإسلامية الحقيقية إلى نفوس الناس مرة أخرى. يعني أرجو يا شيخ أن يكون هذا هو المقصود من الكلام ذاته. كيف شيء يا أخوان؟ طيب أحد عنده أي سؤال خارج موضوع ما تعلق مباشر؟ طيب قبل أسأل الشيخ هذا السؤال نذكركم إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ إن شاء الله كمان ربع أو أركان إن شاء الله كان عدد مكتمل. معرض كتاب اللي سويناه هنا ولله الحمد يعني كان يعني تجاوب طيب، كثير من الأخوة ما استطاع الحضور، راح يعاد المعرض ليس هنا في منطقة سلوى إن شاء الله في 31/10 وفي 1/11 يومي الأحد والأثنين مو قادم يعني اللي وراهم إن شاء الله، راح أعطيكم في هذا القادم العنوان ما جاء وحب يجي أو يدعو ناس آخرين لحضور المعرض إن شاء الله. عندي شيء له علاقة في موضوع سمعنا الأخبار اليوم أو أمس عن الشيشان احتلال الروس أخذ على الكويت توقع الجزء الشمالي من غروزني وتقدمهم، إيش من صحة الأخبار؟ والله أنا هذه الأخبار يعني ما سمعتها، لكن أنا عندي خبر قريب جداً اللي هو تقريبا قبل أسبوع كان في اتصال مباشر من بعض الأخوة مع الأخوة في الشيشان، إن بفضل الله سبحانه وتعالى يعني الأخوة من ناحية العسكرية وضعهم جيد حقيقة، يعني من ناحية العسكرية على الأقل وضعهم جيد، ما نقول يعني جيد جدا أو ممتاز لكن وضع جيد، واستطاعوا خلال الفترة القصيرة هذه قتل 400 روسي، إحصائيات قتل 400 روسي واستشهاد 9 من الشباب المجاهدين الشيشان أو العرب 9 وقتل 400 روسي. لكن القضية يا أخوة اللي يعني يركز عليها الشباب هناك هي قضية الدعم، قضية الدعم المادي، وأن الآن عندهم فرصة كبيرة في قضية الدعم خلال تقريبا أقل من شهرين فقط، ثم بعد ذلك لن تستطيعوا استقبال أي معونات بسبب سوء الأحوال الجوية، ولتوقعهم أن الحصار سيزيد عليهم خلال يعني الشهرين القادمين من خلال نظرتهم لتحركات الروس واستعداداتهم أن قد يكون هناك عليهم حصار كبير. فهم الآن بصدد يعني جمع أكبر عدد أو أكبر قدر من الأموال من أجل شراء بعض الأسلحة، طبعا هم عندهم مصادرهم في شراء الأسلحة هم أدرى بها وهم أعلم بها، لكن الوضع عموما يعني إن شاء الله جيد على حسب ما تكلم الأخوة هناك، يعني وأن الروس يعني الآن يخشون أنهم يقعون في مصيدة كما وقعوا في شو يسمونها بلد داغستان، يعني هم الآن يخشون أنهم يقعون في مصيدة، ويبدو والله أعلم أن على حسب الكلام اللي يدور طبعا هم ما صرحوا أن هناك استعداد كبير لهم، يعني لو توغلوا بس قليل إلى غروزني سيكون استقبال حافل لهم في مثل هذه المسألة. يعني أكثر من هذه التفاصيل والله يا أخوة ما عندي يعني. لا في معلومات مؤكدة شيخ. معلومات مؤكدة أن أمريكا تدعم بقوة، بل حتى الخطط الآن اللي قاعد تستخدم مع الشباب هي خطط أمريكية، وهي قضية استعمال القصف البعيد، لأن الروس عندهم قضية المواجهة. يعني عموما الروس أشجع من الأمريكان في قضية المواجهة والاندفاع، وطبيعة الأرثوذكس يعني مجربين، عندهم شجاعة في المواجهة، يعني يدخلون لكن أغبياء يصادون بسرعة، لكن يدخلون بعكس الأمريكان. الأمريكان عندهم يعتمدون على القصف البعيد، حتى أنهم يغضوا أو يعني يعتقدون أنهم قد قضوا على من هم موجودين في هذا المكان، ثم ذلك يهجمون. لذلك الآن الروس يستخدمون نفس الأسلوب الأمريكي، والأخوة يأكدون أن أمريكا لها تدخل كبير في المسألة هذه، وهي متبنية القضية أصلا، يعني هي متبنيتها بأكملها. جزاك الله خير يوسف، جزاك الله خير جميعا. إن شاء الله أذكركم الأسبوع القادم من الحضور المبكر. صلى الله سبحانه وتعالى يبارك لك ويوسف في عملكم إن شاء الله، وعملكم وجهدكم وثمرتكم، وجزاك من زان حسناتكم إن شاء الله، ونشاكم وخطاكم. أخذ الله رب العالمين، جزاكم الله خير.